كافر، وفلان الفلان ده شنو كافر، إلا من كان أصله الكفر. أما الأصل من كان فيه من الأصل الإسلام شهد الشهادة واستقبل القبلة ثم وقع جهلا في بعض الأفعال التي هي تخل بالإيمان وتقدح في الاعتقاد وقد تفضي إلى الكفر فلا يجوز تكفيرهم. انظر يقول شيخ الإسلام تيمية: والحديث في البخاري في كتاب الأنبياء قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، قال: إنه كان في من كان قبلكم رجل قال لأبنائه جمعهم: إن أنا مت فحرقوني ودقوا عظمي وذروه للريح في البحر. البحر بيكون ريح مالا شديد عاصف، فلئن قدر الله علي ثم سدرت، قال: وما أظنه يقدر، ما بقدر كافر، ولكن إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: ففعل به أبناؤه ما وصى. فلما ذروه للريح قال الله للريح اجمع، فجمعته فمثل بيجي قدام الله، قال الله له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خوفي منك، قال: قد غفرت لك وأدخلتك الجنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا قال الكفر ودل على الكفر وشك في قدرة الله، ولكنه لم يقع به الكفر في الآخرة، ذلك لأنه قام بقلبه ما يمنع من إيقاع الكفر به، هو مانع الجهل والتأويل. شو بالله يا أخوان الزول ده، الزول ده ممكن أخوان يكفر يمرق برك بالله، لكن في النهاية شنو؟ وفي النهاية بعض الروايات قالت أنه كان نباشا، عشان كده قال لأولاده: أنا الله ما بكتب عليه، وعشان كده عشان الله ما يلقاني شتتوني، قال لهم يتخيلوا الله ما بلقوا. إخواننا الحديث ده حديث يعني عظيم، حديث عظيم جدا. نباش ده يعني شنو؟ أول ما زول شنو بينبش قبره بيطلع الكفن يشيله ويخليه شايل أكفان الدنيا دي كلها، انت باقينك ده والله ده مجرم يجرح شريف ده. عشان كده لما جاي قرب الموت قال له: تعالوا اسمعوا، انا عملت عمل ثقيل ما اظن الله يتوب علي، عشان كده يعملوا لي كده وكده وكده وكده. يا اخواننا الذي يشك في البعث حكمه شنو؟ كافر ولا ما كافر؟ كافر، ولكن هذا لم يقع به الكفر لوجود مانع شنو؟ مانع الجهل، جاهل. ولذلك انظر اخي الحبيب، اطلاق الكفر ينبغي ان يتحرك فيه، ولان تخطي في الاسلام افضل من ان تخطي في التكفير. يعني زول يكون جوا الدول يكون يعني كفر، ما تطلع من الكفر، تخطي وهو يكون كافر وانت تبقي مسلم، افضل مما زول يكون مسلم شنو؟ تبقي شنو؟ تبقي كافر. فلا بد ان يتحرز الشباب وان يترووا في قضايا التكفير، ده واحد. اثنين اخواننا، شوفوا الرجل هذا القلون يعني ضروري الريح، هذا اناقش من خلاله مساله مهمه جدا. كثير من الشباب من اجيالنا على حسب احتكاكي بهم في الجامعات، كثير من الاجيال تعاني من داء ومرض الوسوسه، وهذه اخطر انواع الوسوسه في العقائد، يعني مش في الله بس، ممكن يكون في النار. النار دي كيف؟ بالله كبير يا اخي، الناس دي كلها مما الله خلق الدنيا الكفار كله دخلون جوا النار. بعدين في احاديث: درسه كجبل احد، الواحد جوا النار درسه كجبل احد. ولكن ايش ده؟ ما بين منكبه الى شحمه اذنه مسيره ثلاثه ايام، يقول ثلاثة يوم ماشي ده كتير خلص. لكن النار دي قدر كيف؟ النار دي ذات وين؟ أول حاجة النار دي موجودة الآن، موجودة، والصيف الشديد نفس جهنم، إذا جهنم دي موجودة نفس الصيف بيجي النفس اللي احنا فوقه الآن بتاع جهنم، بس تنفس جهنم تنفس الخشدة. الله يوريني يوريك، ربنا ما يورينا. الصراط جسر على جهنم،

والفأرة تسمى فويسقة. الفأرة بتسمى فويسقة. طيب، فالخروج من الشيء، الخروج من الطاعة يسمى فسق، والخروج من الإيمان يسمى فسق. الفسق الذي هو فسق الأعمال وليس فسق الاعتقاد، هذا الفسق فسق الأعمال إذا ورد منفرد يعني كل المعاصي، وإذا ورد الفسوق مع العصيان، المعصية تعني شيء والفسق يعني شيء. المعصية تتعلق بالأوامر، والفسق يتعلق بالنواهي. أفعصيت شنو؟ أمري. لا يعصون الله ما أمرهم. المعصية تتعلق بشنو؟ بالأوامر، والفسق يتعلق بشنو؟ بالنواهي. لكن إذا ذكر الفسق وحده يعني النواهي والأوامر، كقول تعالى عن إبليس كان من الجن ففسق عن شنو؟ عن أمر ربه. إبليس فسق في الأمر، وآدم في النهي عصى، وعصى آدم كويس ربه فشنو؟ فغوى. ده إذا أصدق براو. أما إذا أصدق الاثنين مع بعض، الفسق في النواهي والمعصية في شنو؟ في الأوامر. طيب، بعد ده الإثم والعدوان، كذلك الإثم والعدوان. الإثم إذا أطلق لوحده يعني كل ما يخرج عن الطاعة، والعدوان كل ما يخرج عن الطاعة. لكن إذا اقترنا، الإثم أخص بمحرم الجنس، والعدوان أخص بمحرم المقدار. محرم الجنس يعني شنو؟ في أشياء كان شوي ولا كان كثير، حرام، الكذب، الزنا، السرقة، دي ما لا إثم، دي تسمى شنو؟ إثم، لأنها محرمة في شنو؟ في جنسها. العدوان يكون ما تعلق بمجاوزة الحد، يعني شيء مشروع لكن قام تجاوزه. قال والذين هم لفروجهم حافظون، ربنا اداهم المساحه دي، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فالعدوان ممكن يكون اخواننا، طبعا اخوان العدوان في المقدار، يعني ربنا اباح للمضطر ان ياكل من شنو؟ من الميتة، لكن قال شنو؟ غير باغ ولا عاد. عاد اباح له ياكل من لحم الخنزير البقيته، قام اكل وقطع، ده نشيل لنا سبيت كمان. اذا كان الخمر بجوز لمن لم يجد الا الخمره ليروي عطشه عند الموت، يعني يريد ان يموت، يفضل حب يعني حب الخمره، تاخذ كم جقمه قدر بيتناي واحد يكرتع كلها، يقول الله ادانا الليله. هذا عدوان، لأنه جاوز المقدار. وقد هذا العدوان يكون في حق الله وفي حق البشر. في حق لله عنده مقدار معين، زي الميت اللي يدك مساحة، فإذا أنت اعتديت تكون اعتديت على الحق. والبشر الله قال لي الزول الدائر منه قروش ما تخلي لحقك، في زول عشان يشيل قروشه يعمل عدوان، يذم الزول عشان يطلع حقه، ما يجوز هذا عدوان، لا يجوز العدوان، عرفت؟ فمنع الإثم الذي هو قلنا الذنب في حق الله، ما كان محرم الجنس، ومنع شنو؟ العدوان. إخواننا يعني زوج شنو؟ كويس؟ أنت شوف أنا أوريك، زول داير من زول يعني قروش، أو زول داير يشتكي لزول، أنا أوريك العدوان الشغال كيف؟ يمشي يجيبوا أمر القبض يوم الخميس بالليل. معناه شنو؟ عشان قاعدة والجمعة في شنو؟ ده بجوز؟ تاخد حقك معناها، لكن ما تتعدى. ما بعدين هو لما نديك حقك بيكون انت رجع لك حق، رجع لك حقك وانت فتته، بقى في قدر جائز حرمته يبيت الخميس والجمعة مع أولاده. كونه عندك حق هذا لا يعني التعسف في استعمال شنو؟ في استعمال الحق. طيب، بعد في الفحشاء والمنكر، الفسوق والعصيان، والفحشاء وشنو؟ والمنكر. إخواننا في قاعدة مهمة جدا لابد تعرفوها، فرق بين المعصية وبين المنكر، فرق. وده مفيد يا اخواننا، مفيد عشان الانسان يعني يستطيع ان يتعامل مع المنكرات. فرق بين المنكر وبين المعصية. المنكر اعم من المعصية. المنكر اعم من شنو؟ من المعصية. كيف؟ الفرق بين المنكر والمعصية، المعصية تصدر من المكلف لتكون معصية، والمنكر يصدر من المكلف وغير المكلف. والمنكر ينكر، بمعنى الطفل ما مكلف، كان سرق ما بتكتب له سيئات، لكن ده منكر ينبغي أن يغير، يأدب المجتمع وأهله يأدبه باعتباره شنو؟ باعتباره منكر. قد يفعل الأطفال بعض الممارسات التي قد يكون فيها ما يكون فيها منكر، من الإساءة، من الألفاظ النابئة، من كذا من كذا، هذا شنو؟ معصية ولا منكر؟ منكر. لا تقول معصية. ليه؟ رفع القلم عن ثلاث، فلو فعلها أو فعلوها يعتبر منكر، يغير. عشان كده في من جاء في التغيير ما قال المعاصي تغير، لو قال المعاصي تغير معناه الا زور المسؤول، لكن قال شنو؟ من راى منكم منكر شنو؟ فيغرب. المجنون دار يعمل منكر، دار يكسر عظم يزول، الله بيساله ولا بيكتب له شيء. رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحلو، والمجنون حتى شنو؟ يفق. الناس يخلوه ولا يمسكوا؟ انت الجودة تكسر عربية تمنعه، تمسك يده وتلويه تقلع منه الحجر، تغير المنكر، ولكنها ليست معصية. فالمنكر يغير. فهذا فرق بين المنكر وبين المعصية. المنكر أعم. الفحشاء متعلقة بنوع معين من أنواع المنكرات، هي المنكرات المتعلقة بالأعراض والفواحش وكذا. طيب، وأخيرا أو قبل الأخير، النفاق بشقيه، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي كالنفاق معتب بن قشير، كويس، ونفاق نتيلة. نتيلة ده من المنافقين في المدينة، الرسول قال من أراد أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نتيلة. ومن المنافقين عبد الله بن ابي سلول، دين بيكرهوا الدين بس بيظهروا الاسلام عشان يقدروا عشان ياكلوا عيش، لكن بجوا لا دايرين دين لاحد، دين منافقين. في نفاق عملي لا يجوز ان يطلق على صاحبه. ايه المنافق ثلاث، اذا حدث اذا شنو؟ اذا حدث كذب. زول بكذب تقول على منافق؟ لا يجوز. فيه شعبه من النفاق، عمليا ارتكب ما يدل على النفاق ولكن لا يعتبر من المنافقين، كعبد الله بن ابي بن سلول وغيرهم وغيرهم، ومعتب ونتيلة واوس بن قير والاعمى ذاك اسمه، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ارضه اخذ التراب وقال لو اني اعلم محمدا لرميت التراب في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يضربه دعوه فانه اعمى بصري واعمى بصيره. كويس، دي شنو؟ دين منافقين. أوس بن قير ده هو قال إن بيوتنا عورة، وما هي شنو؟ وما هي بعورة، يريدون إلا فرار. وهكذا. ثم أخيرا القول على الله بغير علم، وده شر المنكرات، بل كل المنكرات ما ارتكبت في الغالب إلا بالقول على الله بغير علم. طيب، أجناس ما يتاب منها 12 جنسا. طيب، بقي تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شنو؟ الكافرون. ابن القيم رحمه الله يقول اختلف أهل التفسير فيها، فمنهم من قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تتعلق بأهل الكتاب ولا ترتبط بالمسلمين، وقال بذلك قتادة ابن دعامة السدوسي والضحاك ابن سفيان، قال وقولهم مرجوح بعيد. وقال بعضهم

إبراهيم، بعده جاء موسى، بعده جاء عيسى، بعده جاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فدين أفضل الرسل. يعني ممكن تقول هؤلاء الرسل أفضل من شنو؟ من غيرهم. هذا يجوز لقوله تعالى تلك الرسل فضلنا شنو؟ بعضهم على بعض. وذكر فيهم موسى قال شنو؟ فمنهم من كلم الله، قال هو موسى عليه السلام. فموسى ما قام به من معالجة أمتي القبط الأقباط في مصر، قال هم دين الفراعنة وبني إسرائيل، وصبره على كلامهم وعلى أقوالهم والجهاد والدعوة والصبر عليهم، كل الذي فعله من أخذ اللحية وإلقاء الألواح لم تكن في وهو ألقى الألواح غضبا لله، وأخذ بلحية أخيه شنو؟ غضبا لله. ورجع موسى إلى قومه غضبان شنو؟ أسف غضبان لمنه لله أنهم عبدوا العجل من شنو؟ من بعد موسى عبدوا العجل من دون الله. هذه جعلت لموسى مرتبة. ابن القيم بيقول القاعد شنو؟ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي. ودي قاعدة حق تتعامل بها مع الناس. زول حبيبك وطوالي معك غلط غلطة واحدة تذكر له يا أخي زول أنت تعرف عنه كل خير، مرة واحدة غلط تكره ذاته إنه غلط. فده يا إخوان يدل على عدم العقل. قال وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بجنو بألف شفيع، محاسنه تشفع له. وده في التعامل بين الناس ما في. ممكن تبقى زول أخوك 20 سنة يخسرك في شنو؟ في دقيقة. ما بقول والله نتذكر الزمان وزول ده عنده معي مواقف وعنده معي كده، يخسرك طوالي. وقال ضرب ابن القيم مثال، قال يقول تعالى يوم القيامة للعلماء، بيجيب العلماء يوم القيامة يقوم يقولون شنو؟ يقول الله عز وجل العلماء يوم القيامة والله يا أخي الزول بيبقى عالم ده وكانت عظيمة خلاص في الدين، والله العظيم نسأل الله إنه يعني يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما أنسينا. يقول الله عز وجل العلماء إني كنت أعبد بفتواكم في الأرض. كنت أعبد بشنو؟ الواحد داري يعمل حاجة يقوم بيجي يسأل العالم، العالم بيقول أعمل بيعمل، يقول له شنو؟ ما تعمل ما بيعمل. إني كنت أعبد بفتواكم في الأرض وأنتم تخلطون كما يخلط الناس. جبت معاصي عملت معاصي لما الناس بيعملوا. وإني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. قالوا أنا ما أخذت علمي فوقكم من الأول سنجي أعذبكم. والله يا إخواننا درجة عالية عالية عالية شديد للعلماء. والله هذا يخلي الزول بس يكوس العلم ده دربه وين عشان يبقى عالم. قال لهم وأنتم تخلطون كما يخلط الناس. يعني أنت ما قريك العالم ده ملائكة ما بيغلطوا، لكن ربنا غلطاتهم دي بيسامحهم عليها. يقول له شنو؟ لم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. لكن برضو أحيانا قد تضيق على المحب ولا تسامحه أيضا بدافع الحب حتى لا يكرر شنو؟ حتى لا يكرر الخطأ. لأن الشخص بتحبه لما نغلط في حقك ألمك يكون ألما أكبر من أذى شنو؟ من أذى غيره. هذه أيضا يعني تراعى في هذه المسائل. ولم ننتهي من منزلة التوبة، وبقي الكثير في منزلة التوبة. الله تعالى أعلم ويهدي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.